سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك، سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك، وقل لمن عادك مش وقت يا أخي عيش. أنا أستنى وتشوف الناس أشكال وجناس في يوم العيد يا محلى العيد يا محلى العيد، وتشوف الناس أشكال وجناس في يوم العيد يا محلى العيد يا محلى العيد، في يوم العيد يا محلى العيد يا محلى العيد تبقى أبا أبا أبا أبا مش وقت التلفزيون الحين فايش ايش الشيء ها ايش عادش يريد تكسر أنا عندنا قد غضر عيد غضوه أنا ما قد غضر عيد قد أجينا كله تكسو أنا يا ولدي مجروي أخر واصبر ايش أخر يا بالي ملعقة النمرة بس يا بالي ملعقة شي منظلو وشي صندلي ملعقة شي كود هذا اللي مش بيعلق ولا ميجي طيب وبعد اللي ملعق أختي قد أجيب تبكي داخل لا معاه لا طب ولا معاه بسر ولا معاه شي لي ملعق عندنا يا بنت مش على جعله ولا معاه لا ولا معاه شي ولا معاه شي يو شاقيهم يلغى العيد يو يلغوه ولا الداري ايوه لو يفعلوا سنة بسنة ايوه ولا سنة بسنة ولا يكون وزع على الحارة مرة هذا الحارة تلقوا هذا الحارة بعيدة ايوه ها العيد جا وقبل والهم اكتمل قولوا يلا العيد جاء وقبل والغم اكتمل كيف الخبر والحال كيف العمل العيد جاء وقبل والغم اكتمل كيف الخبر والحال لا كيف العمل الولد يشتكو تفصول الدبل والأم تشتي روب وكسوتها زبل والعصف للنسوان عيسبب خلل وأنا من أين أدي لهم والجب عطل العيد جا وقبل والهم اكتمل كيف الخبر والحل يا كيف العمل العيد جا وقبل والهم اكتمل أيوة. كيف الخبر والحل يا كيف العمل البنت تشتي طوق واخوها عسي والبيت هات فندق وهات كيلو زبيب والكعك هو الكيك يشتي لحلي والحبة السوداء مع الثوم والبصل العيد جا والبل والهم اكتمل كيف الخبر والحل كيف العمل العيد جا والبل والهم اكتمل كيف الخبر والحل كيف العمل كنا نقول العيد عيد العافية اليوم هو عيد الجيوب الدافية العيد للمسكين مرة ثانية عيد المساكين الموافه والقبال العيد جا والبل والغم اكتمل كيف الخبر والحل لا كيف العمل العيد جا والبل والغم اكتمل كيف الخبر والحل لا كيف العمل اش يفعلوا بالعيد لا ما بيشتلي البل بلي بلي بلي بلي بلي ادوا دجاجة عالو قولوا ايطالي بل بلي بلي بلي بلي بلي بل بلي بل بل بلي اش من ضلي العيد جا والبل والهم اكتمل كيف الخبر والحل لا كيف العمل وين الضلي العيد جا والبل والهم اكتمل كيف الخبر والحل لا كيف العمل كيف الخبر والحل لا كيف العمل يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا عيد القلوب السالية العيد عيد العافية عيد القلوب السالية عيد السنين الحالية دي عشم الآباء زمان عيد الزوامل والسمر باهر على ضوء القمر عيد الزوامل والسمر باهر على ضوء القمر ما في شبوك شف الكمار بس الضمائر في أمان بس الضمائر في أمان عيدك يا حمادي كان حمادي كان حالي عيدك يا حمادي كان حالي العيد عيد العافية عيد القلوب السالية العيد عيد العافية عيد القلوب السالية عيد السنين الحالية ذي عشر الآف زمان. عيد المساء بهجة وناس تلعب على دق الطياس. يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا ما بيت على المسرور بس سر إلى الساعة تمام سر إلى الساعة تمام. هذا الولد جالي قد بكى لا ما افتطر قال الكوت بالي قلت له لا عد سفر. العيد عيد العافية عيد القلوب السالية العيد عيد العافية عيد القلوب السالية عيد السنين الحالية ذي عشم الآب زمان. الثور سبعة يذبحوا واليوم عشرين قسموا الثور سبعة يذبحوا واليوم عشرين قسموا والكبش ما عاد حصلوا غير بربري من غير أذان غير بربري من غير أذان. عيد لابت وعي بين حارتنا الجميع واحد مستريح قد ذبح في العيد قطيع. العيد عيد العافية عيد القلوب السالية العيد عيد العافية عيد القلوب السالية عيد السنين الحالية ذي عشم الآب زمان. أحلى الثياب البالية وهي نظيفة حالية العيد عيد العافية عيد القلوب السالية العيد عيد العافية عيد القلوب السالية عيد السنين الحالية ذي عشم الآب زمان عيد السنين الحالية ذي عشم الآب زمان.